الاكل اللي عنده جهاز تكبيريات بيعمل مجرى. يعني ايه؟ هو المستعمل اللي هو حاطط في الجيش وشايل في الموسيقى والاطفال والعيال، ما يسوي مرض. اما ان يتخذ الانسان شيئا مذهبا او مذهبا لا يستعمله بيده ولا يستعمله ولكنه يدخل اليه داره، يدخل اليه منزله كنوام من ذهب او كجحف لا هديه يدعها في زوايا داره، ان هذا محرم من باب الاول. لان الاستعمال له ما يضره ايا كان هذا الشيء الذي تستعمله بمؤدي وسيله. لكن عندما يكون هذا الذي تستعمله لاداء وظيفه من خاتم او غيره من ذهب يكتب الحكم بالنسبه اليه ولا يزيد استعماله. لكن اذا عمدت الى قطعه من ذهب فوضعتها وجمدتها في زاويه من زوايا ذلك فالمساله اسمع ومقتضيات التحريم اقوى واكثر عند الله. ثم يقول وعن شرب للفضه، تحدث عن الذهب ووصف استعمالاته بالتخسر، وتحدث عن الفضه ووصف استعمالاته بالشرب، اي يدخل في حكم عرفه استعمال الفضه الشرب الاكل الاتفاق اي اي آلية من فضه تستعملها او تتخذها للزينه لا يجوز ذلك. لكن لماذا لم يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل بالفضه ايضا بتخسر؟ لان التخسر بالفضه جدا، ولذلك تجاوزه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحدث عن التخسر بالذهب ويدخل في حكم ذلك كل انواع الحلول التي قد يستعملها في ذلك المثل. ومثل ذلك الاتفاق يعني تدمير الرجل المرأة. ثم تحدث عن الفضة ورمز بحرمة ذلك بالشرب من وعاء من فضة، ويدخل في ذلك يعني في حكم ذلك الاكل ايضا من الاواني واتخاذ هذه الاواني والتحلي بالفضه لكن بغير التخدم، ان يضع تمثالا الفضه في عنقه، ان يضع تمثالا الفضه في يده، ان يتخذ حليا بطريقه ما او شطاره من اطراف الكلب، كل هذا لحظه. اما عن الشيء المذهب او المفضل المعدن من المعادن مغنيسه في مائدة نطويه بالذهب، معدنا من المعادن نطويه بالفضة، الحكم في هذا هو التالي: إذا حاولت أن لم تخرج الذهب الذي قري فيه هذا المعدن ورأينا أن ما يتحصل لدينا من ذلك شيء ملموس فهذا حرام، وحكمه حكم استعمال الذهب الصافي. أما إن رأينا أننا لدى محاولتنا استخلاص هذا الطلاء لن نعثر على شيء فيذوب وينمحك لأنه طبقة بسيطة بسيطة جدا جدا فهذا معقول ولا خير في استعماله. والكلام في الفضة مثل الكلام في الذهب تماما. ولكن السؤال الذي يبدو هنا ما هو الحكمة من حرمة استعمال الذهب؟ وقد حرم الله سبحانه وتعالى على الرجال استعمال الذهب بكل أصنافه وليس كذلك الفضة، فما الحكمة؟ الحكمة أولا الحكمة الأولى أن الله عز وجل جعل الذهب ثم الفضة ثم الفضة القيم للمنافع المتداولة. المنافع المتداولة هي الأساس.

الشراب انتهى كل ذلك يقوم بالذات. كذلك تحلل المرأة للرجل هذا التحلل ضمن الحدود المعتادة جزء من المنافع، وهذا الجزء من المنافع هو نفسه يقوم بالذات. ومن ثم وقد كانت هذه الحالة مستثناة لأنه متفق مع الطبق ومتفق مع جانب من جوانب وظائف المرأة التي أقامها الله سبحانه وتعالى عليه. لكن إذا زاد هذا الحلول الذي تستعمله المرأة على الهرم فالأمر يحزن يقنع كما تعمل هذه الحياة بالسلام يحزن كما قال لأنها شريعة الإسلام على المرأة أن تتحلى بأكثر مما يرتضيه العرف، والعرف مصدر يعتمد عليه الإسلام عندما لا يكون ثمة شيء ينص عليه الشارع يحدد الكبيرة ولا الصغيرة. كلما سكت الشارع عن تحديد أمره فلنعلم أن الشارع أحال التحديد من ذلك إلى العرف كما يقول علماء الفقه وعلماء الأصول. هذه هي الحكمة الأولى من حكم تحريم الذهب يوم الجمعة. فيوم الجمعة بإن شاء الله بعد صلاة العصر سيكون خلال شهر رمضان طبعا سيكون لي هنالك بلد في مسجد الحسن. وهذا الجواب عن أسئلة الإخوة الذين يسألون.